انتهينا الى سورة محمد عليه الصلاة والسلام. عند قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال شيخ الرحمن السعدي رحمه الله: أي فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملون وحق التأمل؟ فإنهم لو تدبروا لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان أي اليقين، ولأوصلهم من المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي شيء تحذر، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب إلى العقاب الوبيل. فالقرآن فيه هدى ونور. إن هذا القرآن يهدي التي هي أحسن. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. أم على قلوب أقفالها أي قد أغلق على ما فيها من الشر وأغفلت فلا يدخلها خير أبدا. هذا هو الواقع. هؤلاء الذين لا يجدون حلاوة في القرآن، ولا يتلونه ولا يتدبرونه ولا يقرؤونه، وقد هجروه بجميع أنواع الهجر أو ببعض أنواع الهجر، فهؤلاء قلوبهم قد أغفل عليها وأغلق عليها، ضرب عليها الران، فلا يكاد أحد يقرأ من القرآن شيئا إلا ما يصلي به إن كان يصلي، ويعني محروم من غفل عن هذا الكلام العظيم الذي هو كلام رب العالمين تبارك وتعالى، فلم يفهمه ولم يقرأه ولم يتدبره. ففيه الشفاء للأبدان وللقلوب كلها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملا لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توبتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على عقابهم من الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان. من تحول من الإيمان إلى الكفر، من الهداية إلى الضلال، من الرشاد إلى الغي، من الحق إلى الباطل، من الصواب إلى الخطأ، ما له دليل على ذلك أبدا، لا دليل له على هذا، وإنما هو تسويل الشيطان والنفس الآثمة، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان، تزيين لهم وإملاء منه لهم. فكل من ينحرف بعد استقامة ويضل بعد هدى وينحرف عن الطريق ما له دليل ولا بينة. وبعض الناس يريد أن يعلم لنفسه، ومنهم من يريد أن يعلم لغيره أبدا. الذي عرف الهدى والنور والطريق الصواب كيف يتركه؟ ثم يتظاهر بالدليل، يقول تركته لأنه كذا وكذا. ما لك ومال الناس، ما لك ومال الناس. بعض الناس يقول والله لا أصلي في مسجد كذا، لما؟ لأنه فعل كذا وكذا. ما لك ومال الناس، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس ينقطع عن المسجد أصلا، لما؟ قال فعلوا معي كذا وكذا، ونظروا إلي وفعلوا كذا وفعلوا. ما لكم مال الناس؟ أجيوا تقابلوا الناس كل شو فيه. أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، تدخل المسجد تصلي ركعتين، تقرأ القرآن أو تختم الصلاة، تأتي الفريضة تصلي الفريضة، ثم تقرأ القرآن أو تذكر الله عز وجل أو تنصرف في شغلك، وهكذا. فينحرف ويبتعد المسجد، وبعدين بعدين إذا ابتعد المسجد إنما يكون الذئب من الشاة القاصية. الذئب لما يجي القطيع يعني يدخل في الوسط يدوسونه، ماذا يفعل؟ يعني يستذير، يأتي شوية من شوية حتى إذا تفرقوا جبلة واحدة على الطرف خلاص منها يأكل. هكذا الشيطان يفرق عن جماعة المسجد وعن المسجد وبعدين يدين الهاولة ثم يلبس عليه ويسوي له، قال الله حقيقة كذا وكذا، وهي عبارة عن وساوس فقط، تسويد من عدوه الشيطان وتزيين له منه له، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وذلك أنه قد أنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه، وقالوا للذين كرهوا ما نزل الله من المبارزين العداوة لله ولرسوله سنطيعكم في بعض الأمر، أي الذي يوافق أهواءهم، فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، والله يعلم إسرارهم، فلذلك فضحهم وبينها لعباده المؤمنين لئلا يغتروا بها. فكيف ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة إذا توفتهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم، ولن يأخذ الروح وملك الموت وله أعوان كما جاء في الحديث، يضربون وجوههم وأدبارهم بالمقامع الشديدة. أما المؤمن فروحه تخرج كما تنزل القطرة من فم السقاء، وأما الكافر والمنافق والمرتاب فتخرج روحه كمثل خروج السفود في وسط كثير السفود كثير الشعب في وسط الصوف المبللة إذا أحرج بقوة. ذلك الألم الذي استحقوه ونالوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من كل كفر وفسوق وعصيان. لهذا بعض الناس كما قال العلماء وكما قال جل وعلا في بداية السورة أحبط الله أعمالهم لأنهم كرهوا ما أنزل الله، وهؤلاء أيضا اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه ولا يجنيهم منه، فأحبط أعمالهم أي أبطلها وأذهبها، وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله تبارك وتعالى وكره السلطة وكره سخطه، فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف أجره وثوابه. جعلنا الله عز وجل إياكم من هؤلاء الذين يضاعف لهم ويكفر عنهم سيئاتهم، إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.